بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجمع لي ولكم بين العلم والعمل، والتوفيق للعمل الصالح وقبول العمل، وأسأله سبحانه أن يمن علينا بما من به على العلماء العاملين من التوفيق للصالحات وتيسير سبل العلم على طلابه، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه كريم جواد قريب من الداعي إذا دعا. وبين يدي الدرس فيما يأتي بقية الإخوة نجيب على بعض الأسئلة التي وردت كالعادة. يقول: هل يجوز لجماعة ذهبوا للنزهة يوما كاملا أن يجمعوا الصلاة مع العلم أنهم ماكثون في مكان واحد؟ الجواب أن جمع الصلاة في مثل هذه الحال لا بأس به لمن جاز له القصر، وقصر الصلاة للمسافر إذا ضرب في الأرض، والأصل فيه قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام جرت سنته على أنه كان يقصر في أسفاره. وحد السفر اختلف فيه العلماء متى يكون مسافرا، فقال الأكثرون أن المسافر هو من خرج من البلد ناويا أن يقطع مسافة 80 كيلومتر بالعرف المعاصر فأكثر، فإذا خرج من البلد ينوي قطع هذه المسافة، يعني المكان الذي سيذهب إليه أكثر من هذه المسافة 80 فأكثر، فله أن يترخص برخص السفر ومنها القصر. وإذا كان كذلك فإن من جاز له القصر جاز له الجمع والعكس. وكونهم ذهبوا للنزهة لا أثر له في جواز القصر من عدمه، وإنما تكلم العلماء في من أنشأ سفرا لمعصية هل له أن يترخص بالرخص الشرعية أم لا. والمسألة معروفة، والصواب فيها أن من أنشأ سفرا لمعصية لا غير، كقطع طريق أو سرقة أو لزنا لا غير ونحو ذلك، فلا نعينه على معصيته بتخفيف عليه. لذلك الرخص الشرعية تكون للمؤمن، أما الذي ينوي بسفره المعصية يعني لم ينشئه إلا لهذا الغرض لا لشيء آخر، فلا يترخص برخص السفر على الصحيح. السؤال الثاني: هل يسن دعاء الاستفتاح عند بداية كل تسليمة في صلاة الوتر؟ والجواب أيضا المسألة فيها أقوال لأهل العلم أو فيها قولان لأهل العلم، والأظهر أنه يستفتح استفتاحا واحدا في أول صلاته كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أكملنا سنة منذ بداية الدروس وتم شرح ثلث الكتاب تقريبا، وهذا يعني أنه بقي سنتان والعمر قصير، فنرجو منكم النظر في ذلك. الشرح الذي نشرحه للطحاوية الآن شرح متوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير، لأني أراعي في الشرح حال الذين حضروا قبل ذلك الشروح، شروح كتب العقيدة المختلفة من الواسطية وغيرها، حتى لكي يستفيد من سبق له الحضور. والمباحث القادمة ربما كانت أقصر من المباحث الماضية. قل: لقد صدر لكم كتاب بعنوان هذه مفاهيمنا، وقد رأيت أن بعض أهل العلم يذكر أن أمور العقيدة لا تطلق عليها مفاهيم لأنها ترجع إلى ما يعتقده المرء مما دل عليه الكتاب والسنة لا إلى فهم الناس، فما تعليقكم على ذلك إلى آخره؟ الجواب أن كلام بعض أهل العلم فيما ذكر إنما هو في الابتداء، يعني من سمى بحوث العقيدة ابتداء فهوما، مفهوم القدر في الإسلام، مفهوم الشفاعة في الإسلام، يعني من قرر العقيدة ابتداء باسم مفهوم. وهذا ظاهر، لأن العقيدة مبنية على النصوص وليست ابتداء يطلق عليها مفهوم أو نحو ذلك. وقد يقال إن المسألة إذا اختلف فيها أهل القبلة فإنه يقال فهم، يعني في غير المسائل قطعية الدلالة، يقال فهم أهل السنة والجماعة كذا وفهم السلف الصالح كذا. وهذا ظاهر في تعبير عدد من أهل العلم، حيث عبروا عن فهمهم لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بقولهم فهم، والذي يفهمه أهل السنة والجماعة من هذه النصوص كذا. الحالة الثانية، وهي في الظاهر لم يردها من ظن السائل أنه أراد بها كتاب هذه مفاهيمنا، الحالة الثانية أن تكون في مقابلة الرد، والرد معلوم أنه يقابل فيه الأصل، ويكون كمالا إذا كان فيه دفع للمبتدع. وهذا فيه مناسبة بلاغية أيضا، لأن الذي رد عليه بقول بكتاب هذه مفاهيمنا سمى كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، فالرد يكون باستعمال لفظ استعمله هو لتأكيد قوة الأمر وتثبيته بقوله هذه مفاهيمنا. وهذا له أصل في اللغة العربية وفي القرآن والسنة، فإن الله جل وعلا لا يجوز عليه ابتداء أن يوصف بصفات، لكن إذا كانت في مقابلة نقص البشر أو مكرهم أو استهزائهم فإنه يوصف، مثل المكر ويمكرون ويمكر الله، فلا يطلق ابتداء من المكر، لكن إذا كان في مقابلة مكر فيقال يمكر الله بمن مكر، أو الاستهزاء يستهزئون الله يستهزئ بهم، أو المخادعة ونحو ذلك. ففي تسمية الكتاب هذه مفاهيمنا في مقام الرد فيه صواب، وذلك من جهتين: الجهة الأولى أن الرد فيه القوة وفيه الاستعلاء بما استعلى به صاحب النص والدليل، والثاني أن فيه وجها بلاغيا، لأن مقابلة النقص بتثبيته، تثبيت اللفظ والزيادة على ذلك بصحة المعنى، فإنه جائز بل مستعمل في اللغة وفي القرآن والسنة. ومن استعماله في اللغة قول عمرو بن كلثوم في معلقته: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، مع إجماع العقلاء على أن الجهل من صفات السفهاء، لكن لما كان في مقابلة جهل الجاهل صار كمالا لأنه يدل على قوة. فلما سمى ذاك كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، كان من الكمال والرفعة أن يقال هذه مفاهيمنا، يعني أن وجوب تصحيحها الذي ادعى إنما هو باطل ومردود، مع ظني أن من كتب في انتقاد هذه اللفظة يريد الوجه الأول وهو الابتداء للوجه الثاني. ما رأيك أن تضيف إلى هذين الدرسين المباركين درسا ثالثا، ولعله يكون شرحا لنونية الإمام ابن القيم؟ لعله أن يكون هذا، والنونية طويلة وتحتاج منكم إلى صبر أطول من الصبر على الطحاوية، لأنها أكثر من 6000 بيت أو نحو 6000 بيت. من الله علي بحب القراءة حتى أني أقرأ في اليوم 6 إلى 7 ساعات، لكني ولا حول ولا قوة إلا بالله لا أجد حماسة لقراءة القرآن ومراجعته مع أني حفظته. القرآن هو أهم المهمات، فإذا كان طالب العلم من الله عليه بحفظ كتابه فلا يفرطن فيما حفظ بأي علم آخر، بل يتمسك بما حفظ ويترك العلوم كلها. إذا كان طلبة للعلم سيؤثر على حفظه للقرآن بما يعلم من نفسه أنه لا يستطيع، فإنه يترك تلك العلوم إلى حفظ كتاب الله جل جلاله، لأن القرآن أعظم ما يحفظ، نور الصدور، وبه يهتدي المرء. وإذا كان لديه رغبة فيمكن أن يجمع بين هذا وهذا فيما يسر الله له. يشكل على الناظر حال عائشة رضي الله عنها، حيث أنها لا تقضي الصوم إلا في شعبان، فيأتي السؤال أنها لا تصوم النوافل المرغب فيها إلى آخره. الجواب أن صيام النوافل ليس فرضا وإنما هو سنة، وعائشة بيّنت لما تركت صوم النفل وانشغلت بعدم القضاء إلا في شعبان، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها منتقلة عن سنة الصيام إلى ما هو أفضل من ذلك، وهو مراعاة حال النبي عليه الصلاة والسلام في خدمته وما يريده وفي قضائه حاجته من أهله. لهذا هي تركت نفل الصيام لكنها منتقلة إلى ما هو أفضل، وهو خدمة النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاة حاله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر ونبدأ في الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المباركة: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، بعد قوله فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به حق، غياثا لأمته حق. وهذه الجملة مشتملة على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحوض، فقال إن الحوض حق. ومعنى أن الحوض حق يعني أنه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام حق، كما أخبر على ظاهر ما ورد فيه في صفته وفيما جاء في الأخبار، فليس ثم شيء من ذلك يرد ولا يؤول على خلاف ظاهره، فإنه حق يجب اعتقاد ما دل عليه الدليل في ذلك. والحوض هذا أكرم الله جل وعلا به محمدا عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول إن الحوض من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وبحثهم لها من جهات: الأول يعني سبب بحثهم له في العقائد من جهات. الجهة الأولى أو السبب الأول أن الحوض أمر غيبي، والأمور الغيبية الإيمان بها واجب، فإن الله سبحانه أثنى على خاصة عباده بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فجعل أخص صفاتهم الإيمان بالغيب. الثاني أن الحوض دلت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد التواتر، التواتر النقلي والتواتر المعنوي، لأنها رويت من طريق أكثر من 50 صحابية، وبعض أهل العلم أوصلها إلى طريق 80 صحابيا، كما سيأتي بعض مزيد بيان لذلك. الجهة الثالثة أن الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة والمعتزلة. خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلا، وخالف الروافض والخوارج في فهم أحاديث الحوض كما سيأتي بيانه. فإذا مسألة الحوض من المسائل العقدية التي ترتبط بأمر غيبي وبنقل متواتر لا يجوز رده، وبمخالفة المبتدعة من أصحاب الفرق الضالة. قال الطحاوي: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. فذكر أن الحوض إكرام لنبينا عليه الصلاة والسلام به، أكرم الله نبيه بهذا الحوض. وإكرامه بهذا الحوض لا يعني أن الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل قد جاء في الحديث: إن لكل نبي حوضا. وهذا يناسب ما سيأتي بيانه من أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود الناس عنه، يعني ممن ليس من أمته، صارفا لهم عن إتيان حوضه إلى الذهاب إلى أحواض الأنبياء كما وجهه طائفة من أهل العلم. فإذا الحوض إكرام، إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي إكرامه إكرام لأمته عليه الصلاة والسلام بذلك الحوض الذي سيأتي وصفه إن شاء الله تعالى. قال: أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته. وكلمة غياثا هذه نفهم منها أن الطحاوي رحمه الله أراد أن الحوض تغاث به الأمة، وكون الأمة تغاث بالحوض يعني بما في الحوض، بماء الحوض، يعني أنها تغاث به وقت حاجتها إلى الحوض. وهذا يدل على أن الطحاوي يذهب إلى أن الحوض يكون في عرصات القيامة قبل ورود الصراط وقبل العبور على النار وقبل تجاوز الصراط، يكون قبل ذلك إذا اشتد بالناس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الصراط، فإن المقام مقام الساعة عظيم والزمن طويل، يلبث الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويشتد عليهم البلاء ويشتد عليهم الكرب، فيكرم الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالحوض، ويكرم أمته بأن يجعله غياثا له، فمن شرب منه شربة في ذلك اليوم العصيب لم يضمع بعدها أبدا. فهذا معنى قوله غياثا لأمته. ثم قال: حق، يعني أنه واقع وحاصل، وأنه موجود، وأن الإيمان به فرض، وأن غير ذلك باطل. إذا تبين ذلك فيما في بيان معنى ما قاله الطحاوي رحمه الله، ففي مسألة الحوض مسائل: الأولى أن الحوض دل عليه القرآن باحتمال، ودلت عليه السنة بقطع. أما القرآن فدليل الحوض فيه قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الكوثر بأنه حوض أعطاه الله إياه. وهناك عدة تفاسير للكوثر، منها أنه نهر في الجنة، وأن الحوض، وقد جاء أيضا أن الحوض يشقب فيه من الكوثر ميزابان، يعني يغذونه بماء الكوثر. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجود الحوض وفي صفته، وقد رواها عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من 50 صحابية، ولهذا نقول هي متواترة نقلا ومتواترة تواترا معنويا، فجمعت بين نوعي التواتر. وهذا النقل جاء عن أفاضل الصحابة وعن أكمل الصحابة، فمرويات الحوض ثابتة عن الصحابة، عن أبي بكر رضي الله عنه، وعن عمر، وعن عثمان، وعن علي وعن فقهاء الصحابة كابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي ذر إلى غير هؤلاء، فجلة الصحابة رووا أحاديث الحوض على اختلاف بينهم في ألفاظها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الكلام عن أحاديث الحوض كما روى أبو داود في سننه عن أحد الصحابة أن نبينا عليه الصلاة أنه قال سمعته مرارا لا أقول مرة أو مرتين، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يكرر الأحاديث في الحوض، ولذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما سيأتي في ما نستقبل. المسألة الثانية أن صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة، أولا من حيث مساحته، بل أولا من حيث شكله ومربع، زواياه سواء وأضلاعه متساوية. قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء، فهذا يدل على أن شكل الحوض أنه مربع وأن زواياه قائمة وأن طوله وعرضه واحد وهو شهر. واختلفت الروايات كثيرا في طوله وعرضه، ومحصلها ما ذكرت لك من أنه شهر في شهر، فقد جاء في بعض الروايات قال هو كما بين المدينة وبيت المقدس، وفي رواية قال هو كما بين المدينة وعمان أو قال عمان، وفي رواية قال هو كما بين المدينة إلى صنعاء، وفي رواية قال هو كما بين أيلة إلى صنعاء، وثم غير ذلك. وإذا قلنا مسيرة شهر في شهر فالمراد بالشهر بسير الجمال السير المعتاد، لأنه هو الأصل في التقدير. هذا من حيث طوله وعرضه وشكله، شكله مربع، طول عرض الشهر في شهر. الصفة الثانية مكانه، هو في الأرض المبدلة، يعني يوم يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، هو في الأرض المبدلة. آنيته وصفها عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، قال آنيته كنجوم السماء، وهذا التشبيه بقوله كنجوم السماء نفهم منه صفتين: الصفة الأولى الكثرة، لأن كثرتها كثرة نجوم السماء، وهذا يدل على مزيد راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله، وألا يكون هناك تزاحم على كيزانه أو أن الناس يشربون بأيديه. والصفة الثانية أن كيزانه أو كيسانه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في الإشراق والبهاء والنور، فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النور، والكثرة والنور والبهاء والزينة. نبهناكم مرارا على أن طالب العلم لا يؤذي غيره بأن يسد سيارته على سيارة إخوانه. هذا يقول صاحب السيارة الكرسيدة زرق اللون موديل 94 رقم اللوحة كذا، رجع التوجه إلى أمام المسجد للأهمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، واحد بيطلع وراه موعد ولا وراه مستشفى أو يذهب بأولاده على شيء، فتحرصون توقفها بعيد وبعدين تجي، الحمد لله لا يؤذي أحد أحدا. هذا من جهة وصف كيزانه من حيث العدد ومن حيث الشكل. ماؤه من حيث اللون أشد بياضا من اللبن كما ثبت في الحديث قال حوضي طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم، من حيث الصفة الماء من حيث اللون أشد بياضا من اللبن، وقد جاء في رواية قال ماؤه أشد بياضا من الورق، يعني من الفضة. ورائحة مائه قال رائحته كرائحة المسك، ومصدر مائه من الكوثر النهر الذي في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة. وقد جاء في صفة الحوض: يشخب منه من الكوثر ميزابا، يشخب فيه من الكوثر ميزابا. هذه من جملة صفاته. المسألة الثالثة: موقعه. اختلف العلماء أين يكون الحوض، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط، على قولين. جمهور أهل العلم على أنه قبل الصراط وليس بعد الصراط، لأن الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذكر أن أناسا يذادون عنه ويدفعون ويؤخذ بهم إلى النار، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ربي أصيحابي أصيحابي، أو قال أصحابي أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقال طائفة من أهل العلم: إن الصراط إن الحوض حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أخذ للعذاب من هذه الأمة ثم نجا بعد ذلك، فثم صراط فثم حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أن الحوض يكون قبل الصراط لا بعده. ثم القائلون بأنه قبل الصراط أيضا اختلفوا: هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان، على قولين لأهل العلم. والأكثر أيضا أنه قبل الميزان، وأنه في العرصات قبل أن يأتي الله جل جلاله لفصل القضاء، وقبل أن تتطاير الصحف وإلى آخر ذلك. ولشدة طول الناس فإن الله يكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الحوض حتى يشرب منه المؤمنون، فلا يغمعون ولا يقلقون في شدة هول الموقف. فإذا نقول الصواب أنه قبل الصراط، وأيضا أنه قبل الميزان. قال القرطبي صاحب كتاب التذكرة في الكلام المشهور عنه يتناقله العلماء، قال: وهذا قال: والمعنى يقتضي هذا، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمائهم وسرورهم، وهذا يناسب أن يكون إكرام النبي عليه الصلاة والسلام بالحوض قبل الميزان. المسألة الرابعة: جاء في الأحاديث أن الحوض يذاد عنه، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود أناسا عن الحوض، وجاء في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه قوم فيعرفهم فيذادون عن الحوض، يعني يذودهم غيره عليه الصلاة والسلام، فيقول: يا ربي أصيحابي أصيحابي، إلى آخر الحديث التي سيأتي توجيهها. وهذا يدل على أن التحقيق أن الذود عن الحوض نوعان: الأول نوع عام، ذود عام، وهو ذود النبي عليه الصلاة والسلام غير أمته أن يستقوا من الحوض فيدفعهم أو يمنعهم ويذودهم عن حوض عن الحوض الخاص بأمته عليه الصلاة والسلام. وهذا الذود العام منه عليه الصلاة والسلام وإبعاد الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين: الأولى أنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين به بهذه الأمة رؤوف رحيم، فيريد أن تختص أمته بحوضه، وذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الأمة. والفائدة الثانية أنه قد جاء كما ذكرنا أن لكل نبي حوضا، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد من كل أتباع نبي من الأنبياء من إخوانه الأنبياء والمرسلين